الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى عرق جين، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط. والمخيط ما كان من اللباس على قد العضو، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب ونحو ذلك، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا البحث في بيان ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه. قال المؤلف: وكذلك يجوز أن يلبس ما كل ما كان من جنس الإزار والرداء. الإزار قطعة من القماش يشد بها النصف الأسفل، والرداء قطعة أخرى يضعها على كتفيه، قطعة قماش، سواء فوطة أو غيرها أو غير فوطة، يشد بها النصف الأسفل على الإزار، والرداء يضعه على كتفيه. ما كان من هذا الجنس له أن يلبسه، وله أن يلتحف بالقباء، يعني يجعله لحافا، يعني غطاء وهو ناعم، له أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص، يعني لا يلبسه وإنما يتغطى به، يتغطى بالثوب، يتغطى بالقميص، يتغطى بالجبة، يتغطى بالإزار، يتغطى بالإزار، هذا الالتحاف، ويتغطى به لكن لا يغطي رأسه، يتغطى به عرضا ويلبسه مقلوبا يجعله أسفل أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، إذا احتاج غطى رأسه وفدع، يعني لكن لا يستطيع يكشف رأسه من شدة البرد أو لأنه مريض، هذا يغطي رأسه وعليه الفدية صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة. الرأس لا يغطى، لكن الجسم يغطيه، يغطي جسمه بالجبة، بالقميص، باللحاف، الشرشف، البطانية، كذلك أيضا القميص يضعه عرضا، القميص لو جعله عرض، القميص عرض وشد به النصف الأسفل أو عرض وجعله كتفيه لبس، وكذلك يلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، لكن لا يلبسه على هيئة ما فصل فيه، ويتغطى باللحاف وغيره لكن لا يغطي رأسه. وهذا يدل على أن الأمر في هذا واسع، وأن الممنوع إنما يلبس القميص على هيئته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص، القميص ما فصل على قدر الجسد، والبرلس، البرلس جاء ثياب تأتي من المغرب متصلة بها رؤوسها، كذلك ما يلبس، والسراويل ما فصل على قدر النصف الأسفل، والخف ما كان الرجل ويغطي الكعبين، والعمامة ما يشد بها الرأس، هذه نهى عنها، قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء يمسه زفار أو ورس. قال ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، الرجل الذي سقط عن راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوا في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. نهى أن يغطى رأس المحرم بعد الموت، فدل على أن المحرم يكشف رأسه. وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ بالطيب ولبس الجبة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه حتى نزل عليه الوحي. لما نزل عليه الوحي عليه السلام وسري عنه، قال أين الرجل السائل؟ فأتى الرسول عليه السلام، ما يتكلم إلا بعلم، وكذلك العالم ليس له أن يتكلم إلا بعلم، ليس له نفسه إلا بعلم، ولا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بعلم، وإذا لم يعلم يقول الله أعلم، أو يقول السائل مهلي حتى يراجع، أو يحيل على بعض أهل العلم، ولا يتكلم بجهل. فإن الله قال النبي، وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري أنه قال أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، وإن الله قال النبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كثيرا ما يقول سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله الله أعلم في بعض المسائل، سنراجعها، سنراجع المسألة، أتنا في وقت آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو قدر في هذا، سأل السائل ما أجابه ما عنده علم حتى نزل الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل؟ فجاء فقال انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق طيب عنه، واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك. فنزع الجبة وغسل، فدل على أن الإنسان إذا لبس الجبة يخلعها، الجبة من اللباس، والمحرم ما يلبس اللباس لباس المحلين. وكذلك الطيب إذا صار في ثوب الإنسان أو في بدنه ومحرم طيب يغسله، أما الشيء الذي يتطيب يتطيب ويكون في بدنه ويستمر بعد الإحرام فهذا يبقى. كان النبي يرى وبيص يعني لما عاد المسك في رأسه ومفارق لحيته وهو محرم عليه الصلاة والسلام. قال فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، والقميص مثله الجبة مثله أي شيء يكون مفصل على عقد الجسد، سواء قميص جاكيت فريلة سروال، كل ما كان مفصل على قدر الجسد أو على بعضه فهو من هذا الجنس، الفنيلة والكوت والجاكيت وما أشبه ذلك. قال وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم، القميص يلبس المحل، لا يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم، وسواء ادخل في يديه أو لا يدخلهما، يعني يلبس قميص أو يدخل يديه أو لا يدخل ممنوع، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة، جبة تكون العكة، ولا القباء، كذلك نوع من اللباس، قباء قريب من القميص، يختلف عن القميص لكنه لباس، هو يدخل يديه فيه، القباء يدخل يديه فيه، والجبة قد يدخل يديه وقد يدخل يديه ممنوع. وكذلك الدرع اللي يسمى الجميع، كل هذا الدرع شيء، كلها شيء مفصل على قدر الجسد يلبسها، يلبسها المحلون، كذلك المشلح يلبسه ما يلبس المحرم المشلح، هذا من جنس الدرع، ولا يلبس الجبة ولا يلبس القباء. قال وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، فجعله رداء قباء، وهو يلبس قباء يلبس ويدخل فيه، لكن طرح على كتفيه ولم يدخل يديه ففيه نزاع، يعني من العلماء من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، فالأحوط تركه. وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط يعني هذا مخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ما كان على قدر العضو مثل الشراب، شراب الرجلين، شراب اليدين، هذا مخيط على قدر العضو، فنيلة على قدر العضو، سروال على قدر العضو، وهكذا. المخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب، جورب الشراب والموق خف قصير، لكن إذا كان دون الكعبين فلا بأس كما سبق، يكون في معنى النعلين، إذا كان أسفل، إذا كان القدمان بارزان دون القدمين فلا بأس، ولكن الموق خف قصير أقصر من الخف، خف طويل يمكن قريب من الساق، والموق قصير يستر الكعبين. ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان، التبان سروال صغير على قدر العورة، والسروال أطول منه، السروال قد يصل إلى الركبة أو أقل، والتبان على قدر العورة، لا يلبس على قدر العورة، لا يلبس التبان ولا السراويل، سواء سروال قصير أو صغير. وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقد كالإزار وهميان النفقة، يعني له أن يعقد ما يحتاج إلى عقد كالإزار، إذا احتاج إلى شدة يشده لأن تنكشف العورة فلا بأس، وله أن أيضا يضع هميان النفقة يسمى شد يسمى بعض الكمر وما أشبه ذلك، يشده على نصف الأسفل ويكون فيها مكان يضع فيها النقود، هذا لا بأس به. له أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة. أما الرداء ما يحتاج إلى عقد، الرداء لا يجعل فيها زرير ولا شيء كما يتصور، الرداء ما يحتاج يضع زرير ولا يشده ولا يربطه، يترك مكشوف، الرداء ما يحتاج، ما في حاجة، لكن الإزار في حاجة شده لألا تنكشف العورة. نعم، أحسن الله إليكم. والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففي نزاع، والأشبه جوازه حينئذ. وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره عقد الرداء، وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة تحريم. نعم، هذا الكلام في الرداء، الرداء ما يضعه المحرم على كتفيه، يضع رداء قطعة من القماش أو فوطة، ولا يحتاج إلى عقده، ما يحتاج إلى عقده، هل ما مكشوف الصدر، طبعا سجل يضع شبابيك وأزارين، لا هذا كلها ما ينبغي، هذا تركه أولى وأحفظ، فلا حاجة، ليس هنا حاجة، مكشوف، هل مكشوف الصدر، ما في إشكال، الإشكال في الإزار هو اللي يحتاج إلى شد لا تكشف العورة. قال فإن احتاج إلى عقده، قال احتاج إلى عقده لأنه مثلا يريد المشي مسرعا ويسقط، أو لأنه طباخ يعمل أو يشتغل ويحتاج إلى عقده، إن احتاج إلى عقده قال ففيه نزاع، يعني من العلماء من أجازه ومنهم من منعه، هذا المعنى، من العلماء من قال يجوز إذا احتاج أن يزره، ومنهم قال لا احتاج، قالوا الأشبه جوازه، يعني الأرجح أنه جائز إذا احتاج إلى زره. قال وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ في نزاع، بعض العلماء قال ممنوع، مكروه كراهة التنزيه يعني ما يحسن، ومنهم قال كراهة التحريم، كراهة التحريم يعني يحسن، الفرق بين كراهة التنزيه أنه تركه أولى ولا يحسن، إذا فعله فعل خلاف الأولى ولا يحسن، وأما كراهة التحريم فهو يحسن. قال وليس على تحريم ذلك دليل، يقول ما في دليل إلا ما نقل عن ابن عمر أنه كره عقد الرداء صحابي، وقد اختلف المتبعون ابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة التنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة التحريم، على كل إذا احتاج فلا بأس، إذا احتاج إلى عقده، إن استغنى عن عقده فهو أولى، وإن احتاج فلا بأس، والمؤلف يرى الجواز رحمه الله شيخ الإسلام، ومن العلماء من يرى التحريم كأبي حنيفة. نعم، وأما الرأس. أحسن الله إليكم. وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قنصلة ولا قلسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك، وله أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يحجون، قد رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل. نعم، الرأس فلا يغطيه بشيء ملاصق، يعني لا يغطيه بشيء ملاصق لا بمخيط ولا غيره، يعني لا يغطى سواء مخيط ولا غير مخيط، الشيء الملاصق للرأس ممنوع، فلا يغطيه بعمامة اللي يشد بها الرأس، ولا قلنسوة مثل الطاقية المرتفعة، ولا كوفية مثل الطاقية هذه، ولا ثوب أيضا يلصق به، ولا غير ذلك. ممنوع أن يظل الرأس، أن يغطي الرأس بشيء فتصق به، لكن إذا احتاج إلى حمل متاع وضعه على رأسه هل له ذلك؟ نعم له أن يحمل ما يحتاج إلى على رأسه بشرط أن لا يقصد الاستظلال، إن قصد أن يستظل به وأن يظل رأسه فهو ممنوع، وأما إلا مقصد هذا وإنما قصد الحمل فقط ما يستطيع يحمل هذا إلا على رأسه فلا بأس، هذا الملاصق. وأما غير الملاصق مثل سقف البيت، هل المحرم يدخل البيت ويستظل بسقف البيت؟ نعم هذا جائز بالاتفاق، سقف البيت والشجر يستظل بشجرة فوقه لا بأس، والخيمة لا بأس، هذه الثلاثة بالاتفاق متفق بين العلماء أنه له المحرم له أن يستظل بسقف البيت وسقف إيش والشجرة والخيمة. وأما الاستظلال بالمحمل، المحمل على البعير وسقف السيارة والشمسية اللي يتحرك بحركته فهذا في خلاف، اللي يتحرك بحركتك مثل إيش سقف السيارة تحرك بحركته، والخيمة والشمسية تحرك بحركتك، المحمل اللي يكون في البعير مثله سقف السيارة. فمذهب الحنابلة المنع، وأنه لا يجوز عند الحنابلة، والقول الثاني أنه جائز ولعلها العمل له. وعلى هذا على المذهب لا يجوز الإنسان أن للمحرم أن يركب في السيارة إلا في سيارة مكشوفة، على مذهب الحنابلة السيارة يعني تاكس. وانظر إلى الرافضة، الرافضة الآن تجد سيارة مكشوفة ماشي متوشى مع المذهب. والقول الثاني هو الصواب أنه لا بأس، لا بأس أن يستظل بسقف السيارة والشمسية. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة قد ظلل عليه بثوب، أخذه بلال وكان بالأرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالفضل بن عباس أو غيره، لكنها ظلل عليه بثوب والثوب يتحرك بحركته، الثوب ظلل عليه وهو يوم جمرة العقبة ضحى بثوب ماسكين الثوب والثوب يتحرك بحركته، هو مثل سقف السيارة مثل الشمسية. فالصواب أنه لا بأس في الاستظلال بسقف السيارة والاستظلال بالشمسية، لأن يظلل عليه بثوب وهو يوم جمرة العقبة وهو يتحرك بحركته. وقد رأى ابن عمر يقول المؤلف: والأفضل المحرم أن يضحي لمن أحرم له، الأفضل أن لا يستظل، يضحي يعني يكشف رأسه لمن أضحى لمن أحرم له، أحرمت لله أنت لا يكون هناك شيء يظلك، هذا هو الأفضل، أفضل المحرم أن يضحي، يعني إنك لا تجع فيها ولا ترى وأنك لا تضمن فيها ولا تضحى، آدم في الجنة. الأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلا ضلل عليه فقال: أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل في الإبل، تكون قبة على المحمل، وهي المحامل التي لها رأس. وأما المحامل المكشوفة فالمكرهها أحد، المحامل المكشوفة المكشوف من جهة السماء ما في إشكال، فالمكره لبعض النساك بعض العباد بعض الزهاد، ولا وجه لهذه الكراهة. لكن هذا إذا لم يعني لم يحتاج، إذا احتاج شدة الحاجة فلا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة كان يظله بلال وزميله، كان يظلونه بثوب عند الحاجة إذا كانت الشمس شديدة حرارة شديدة فلا بأس. أما إذا كان هناك حاجة فالأفضل أن يكون الرأس مكشوف ويكون من أمامه من فوقه مكشوف، هذا هو الأفضل، كما كان النبي وأصحابه يحجون يضحون، هذا في حق الرجل. نعم أحسن الله إليكم. وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاه، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن وجه على الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدن على وجوههن من غير مراعاة مجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب. نعم هذا في حق المرأة عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب لتستر بها، بخلاف الرجل، الرجل ما يلبس الثياب، ما تلبس الثياب ما شاءت، تحرم فيما شاءت من ثياب سواء كان أسود أو الأسود، وتخصص الأسود عن بعض العامة لا وجه له، لكنها تجتنب ما فيه جمال يلفت نظر الرجال إليها وما فيه تشبه بالرجال، هذا تجتنبه، وإلا تحرم بما شاءت فهي عورة. أما الرجل لا يحرم بالثياب، وإنما يحرم بالإزار والرداء، وتستظل أيضا المرأة بالمحمل وغيره، ليس هناك كراهة بالنسبة للمرأة، لكن نهاها النبي أن تنتقب أو تلبس القفازين، أن تنتقب تلبس النقاب وهو ما خيط على قدر الوجه، ما خيط على قدر الوجه وفتحت فيه فتحتان للعينين، هذا النقاب. والقفازان يقول غلاف يصنع اليد كما فعله حملة البزاه، البزاه جمع بازي وهو الصقر، حملة الذي يحمل الصقر أو البازي يضع على يديه شراب غلاف حتى لا يؤثر عليه، يعني حينما البازي قد يؤثر على يديه إذا لم يكن هناك حاجز، فهو يلبس يحتاج. المرأة ما تلبس هذا، ما تلبس القفازين، يعني شراب اليدين ما تلبس المرأة، كما أنها ما تلبس شراب اليدين لأنها مخيطة على قدر العضو، لكن لها أن تغطي يديها بثوبها وبعباءتها، هي ممنوعة من تغطية اليدين بالمخيط، وليست ممنوعة من تغطية المني وغير المخيط. كذلك القفازان ممنوع، كذلك إيش النقاب أو البرقع، البرقع ما خط على قدر الوجه، وإذا فتح له فتحتان سمى النقاب، يخاط على قدر الوجه كذا سمى خيط مفصل، هذا ممنوع منه. لكنها ليست ممنوعة من تغطية وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار كذا تستل كذا، تستل خمارها على وجهها ما في مانع. فهي ليست ممنوعة من ستر الوجه إذا جاء مر بها الرجال الأجانب، لكنها ممنوعة من ستر الوجه بالمخيط، وليست ممنوعة من ستر الوجه بغير المخيط. كما أنها ليست ممنوعة بستر اليدين بثوبها وعباتها، لكنها ممنوعة من ستر اليدين بالمخيط وهما القفازان. فوجه المرأة ويديها كبدن الرجل لا كرأسه، كما أن الرجل يغطي جسده بغير المخيط ولا يغطي جسده بالمخيط، فكذلك المرأة تغطي وجهها بغير المخيط ولا تغطي وجهها بالمخيط، تغطي وجهها يديها بغير المخيط ولا تغطي يديها بالمخيط. قال المؤلف رحمه الله: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. إذا غطت وجهها بخمار بعيد عن الوجه ما يمس الوجه، هذا جائز بالاتفاق. وإن كان يمس الوجه، إن كان يمس الوجه بعض الفقهاء من الحال المهم قالوا لا يجوز، لا يجوز إذا كان يمس الوجه. ولهذا كانوا يفتون المرأة بأن تضع يعني عود مرتفع على جبهة حتى يمنع الستار من أن تمس الوجه. فكان المرأة تضع عود هنا كان مرتفع هذا، وكان هذا يفتى به إلى عهد قريب. كانت النساء هكذا في الحج إذا حجت تضع هذا العود وتجده يعني تجده مرتفع الآن، ويرفع غطاء الوجه، يرفع الخمار أن يمس الوجه. قالوا هذا لأن الوجه يعني إحرامها في الوجه. قال القول الثاني وهو الصواب أنه لا بأس بأن يمس الخمار وجهه ولا حرج، وليس هناك دليل يدل على المنع، كما أفتى به شيخ الإسلام، وكما هو قول سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في منسكه، أفتى بأنه إذا مس الخمار وجهها فلا حرج عليها. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترة عن وجهها لا بعود ولا بيد، بعود تضع عود تجافي، هذا قول بعض الفقهاء، تجافي سترتها عن وجه بعود أو بغيره. والمؤلف يقول الصواب أنه لا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى عود ولا شيء، ولو مس الخمار وجهها فلا حرج، وليس هناك دليل يدل على المنع. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس الخبازي، سوى بينهما. وكلاهما الوجه، وجه المرأة ويديها كبدن الرجل لا كرأسه. بعض الفقهاء قال إن وجه المرأة مثل رأس الرجل، كما أن الرجل لا يغطي رأسه فالمرأة لا تغطي وجهها، فإذا احتاجت إلى أن تغطي وجهها لا يمس ثمر وجهها. وكيف تفعل؟ تضع عود حتى لا يمس ثمر وجهها، هكذا قال بعض الفقهاء. المهم يقول: لا، هذا ليس بالصحيح، ليس وجه المرأة كرأس الرجل، بل هو كبدن الرجل، كما أن الرجل يغطي بدنه بغير المخيط كذلك المرأة تغطي وجهها بغير المخيط وتغطي يدها بغير المخيط. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين يديها ويديها، في قوله: لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يستلن على وجوهن من غير مراعاة المجافات، زوجاتنا وهن محرمات يستلن على وجوهن ولا يراعين المجافات. ولم ينقل أحد من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها. الفقهاء يقولون: إحرام المرأة في وجهها، من أين جاءت هذه الكلمة؟ بعض الناس يظن حديث، ليس حديث، قال هذه كلام لبعض العلماء، قول لبعض العلماء، وإنما هذا قول بعض السلف. وقال بعض الفقهاء: إحرام المرأة في وجهها. فلما قال إحرام المرأة في وجهها ظنوا أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها بخمار يمس الوجه، فأفتوا بأن تأتي بعود وتضع حتى لامس الخمار. لكن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول لبعض السلف اجتهاد، قال إحرام المرأة في وجهها، قال وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز لها أن يستر يديه ورجليه. أنت لو سترت يديك بالثوب ممنوع وأنت محرم؟ لا. أو سترت رجليك باللحاف؟ لكن ممنوع أن تستر يديك بالشراب أو رجليك بالشراب، مع أنه يجوز لها أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب، ومخيط على قدر الوجه، البرقع قطع لوجه المرأة مخيط مفصل على قدر الوجه، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه، ما يصنع على ما يخاط كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب. نعم. أحسن الله إليكم. وليس المحرم يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به ويحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع، وعليه أن يفتدي إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاه، وأما بطعام ستة مساكين لكل بطعام أو بطعام. أحسن الله إليك. وعليه يفتدي إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بنسك شاه، نسك يعني ذبح. أحسن الله. وإما بنسك شاة أو بطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمن أو شعير أو مد من بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريب من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يؤكل كالبقسماط والرقراق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يختات به مع أدمه، فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب بذلك كل ما ذكره الله تعالى بقوله إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم الآية، فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس وأهليهم. وقد تنازع علماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه للعرف، وكذلك تنازع في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه للعرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب بن عجر رضي الله عنه ونحوه يختاتون التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين، والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادي، وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها، وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأت فدية واحدة في أظهر قوي العلماء. نعم. يقول وليس المحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه إلا الحاجة، يعني النبي نهى أن يلبس القميص، نهى أن يتطيب، فليس له أن يفعل شيء إلا لحاجة، وإذا احتاج فدع. ما هي الحاجة؟ ذكر المؤلف مثل ينزل به برد، يحتاج إلى أن يغطي رأسه، أو يحتاج إلى يلبس شد البرد، يلبس ما يتحمل، أو يلبس قميص، يلبس فنيلة، يلبس صوف، يفعل يلبس ويفتدي قدر الحاجة. وإذا استغنى ذهب عنه البرد ينزعه، أو يكون مريض يحتاج إلى أن يغطي رأسه، هذا معذور. ولهذا قال ليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، يعني الصائم إذا كان صوم فرض فليس له أن يفطر إلا لحاجة، ما ليس إذا كان عليه يصوم في رمضان أو قضاء نذر أو كفارة، هذا واجب يتم الصوم، فلا يفطر إلا لحاجة، إذا احتاج المرض حتى في رمضان يفطر. قال والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل المرض النزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع، وعليه أن يفتدي إما بالصيام 3 أيام، وإما بنسك شاة يعني بذبح، وإما بطعم 6 مساكين. والأصل في هذا أن كعب بن عجر رضي الله عنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذاه القمل، قال لا يؤذيك هوى رأسك، وفضل ما كنا، وفي اللفظ الآخر أن أتي به والقمل يتناثر رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى. ثم قال اذبح شاة أو اطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. هذه يسمى عند أهل العلم فدية الأذى، وهذا هو الأصل. فأمره أن يحلق رأسه من أجل القمل أو من أجل المداوات، إذا كان في رأس جروح واحتاج إلى مداوات قال له طب يحلق رأسه، ولو كان محرم، ويفتدي. يفتدي بإيش؟ إما بخيم يختار له سرعة، إما يصوم 3 أيام، وإما يضم 6 مساكين لكل مسكين مع نصف صاع من قوت البلد. والمؤلف قال أو مد، أو قال ما يكفي ما يغديهم ويعشيهم، يصوم 3 أيام ويضم سرعة، أو يذبح شاة، يختار له السرعة عليه. والأصل هو هذا، الأصل هو هذا، سمى عند أهل العلم فدية أذى، هذا في حلق الرأس. قاس العلماء عليها إذا غطى رأسه، وإذا لبس المخيط، وإذا تطيب، وإذا قلم أظفاره، 5 أشياء. الأصل خمسة على الرأس، ومثله تقليم الأظفار، قيس عليه تقليم الأظفار، قيس عليه تغطية الرأس، قيس عليه لبس المخيط، قيس عليه إيش؟ والأصل هو هذا، الأصل هو حلق الرأس. هذه الأشياء الخمسة إذا فعل واحدا منها، قطع رأسه أو حلق شعره أو قلم ظفره أو تطيب أو لبس المخيط، إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، يقول ربنا لا تخذلنا نسينا واخطأنا الله وفعلته. وإذا فعل واحدا منها عالما ذاكرا مختارا محتاجا، هذا لا إثم عليه لكن عليه الفدية. وإذا فعل واحدا منها ذاكرا عالما مختارا بدون حاجة، فهذا لزم أمران، لزم الفدية والتوبة من هذا الذنب، هذا ذنب لا يجوز له أن يفعل المحظور. فهذه الأصل فعل كعب بن عزة رضي الله عنه، قيس عليها الأمور الأربعة. وأما قتل الصيد فأن فيه الجزاء لقضاء الصحابة، أو فإن لم يكن فبما أقضي به عدلان. عقد النكاح ليس فيه فدية، الجماع سبق الكلام فيها بالأمس فأنه أشدها، وكذلك المباشرة للفرج كذلك، أو التحلل أول فيه شات، وقبل فيه شات، والحج صحيح، والجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول. المؤلف يقول عليه أن يفتدي إما بصيام 3 أيام أو بنسك أو بطعم لكل مسكين نصف صاع، هذا هو الأصل، من تمر أو شعير أو مد من بر. المؤلف مشى على ما مشى عليه الفقهاء، مد من البر، المد يعني ربع صاع، ربع صاع من البر. لماذا؟ هذا في زمن معاوية رضي الله عنه جاءت شنطة جيدة من الشام، فاجتهد رضي الله عنه وقال أرى أن ربع الصاع يكفي عن نصف الصاع، ربع الصاع من هذه الحنطة الحمراء الجيدة يكفي عن نصف صاع من إيش؟ من التمر أو الشعير، فأخذ بذلك إيش؟ الفقهاء. وكذلك يكون في زكاة الفطر نصف صاع من وذهب وبعض الصحابة خالفوا معاوية وقالوا نبقى على نصف الصاع، ولهذا قال أبو سعيد أما أنا فلا زال أخرجه صاعا كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصاب نصف صاع، نصف صاع سواء من بر أو غير بر، من بر أو شعير أو تمر أو قوت البلد. المؤلف رحمه ما مشى هذا على، قال وإن أطعمه خبزا جاز، يعني أطعمه غير هذه خبز لأنه قوت يشبع ويكفي الرطلين بالعراقي تقريبا من نصف الرطل بالشام دمشق، هذا تقدير الرطل عندهم. وينبغي أن يكون مأدوما، يعني يكون في أدام، تعطيه خبز يكون معه أدام، يأدمه مرق وإما جبن وإما شيء، ما يكون خبز يابس هكذا، يكون معه أدام يأكل، هذا هو الأفضل. وإن طعمه مما يؤكل أي معقول فلا بأس، هو يكفي غير الخبز. أطعمه مثلا رز أو مكرونة أو شيء يعني سخاته البلد يكفيه، يكفي الحمد لله. هذا معنى قولنا أطعمه ما يؤكل فقط، مثل الأشياء كانت موجودة عندهم الرقاق والصام ونحو ذلك. قال وهو أفضل من يعطيه قمحا أو شعيرا يابس، يقول القمح الكبير ماذا يفعل، يحتاج إلى يطحن ويخبز، أما هذا يعطي شيء جاهز، أما يعطي شيء جاهز. طيب قلنا نكمل الآن شن، مسألة الكراسي سهل، كراسي يكفي دقيقتين توخر الكراسي ونكمل. وهو أفضل من يعطيه قمحا أو شعيرا، لأن القمح الشعير يحتاج إلى إيش، إلى طحن وخبز، وهذا جاهز. وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه ما يقتات به مع عدمه فهو أفضل من يعطيه حبا مجردا، إذا لم يكن عادته من يطحن بأيديهم ويخبز بأيديهم. يكون تعطيه حب قمح يحتاج إلى إيش، طحن خبز، هذا يتعبه يحتاج إلى وقت، لكن إذا أعطيته خبز جاهز مع إدام أو رز هذا يكون أفضل. هذا معنى كلام المؤلف. قال والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقول إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم، فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس عليه. قد تنازع الناس العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في ذلك كله أن يرجع فيه العرف، يختلف. بعض العلماء قدره، قال يعطي الزوجة نفقتها كذا كل يوم، مثلا بعضهم قال 5 ريالات 10 ريالات، ولكن الصواب هذا يختلف، لأنه اختلاف الآن كهو الأزمان، في زمننا ما الريالات اللي كانت تكفي ما تعمل شيء في زمننا، يرجع العرف، يكفي في العرف. وكذلك عرف البلد، في البلد يكون عرفهم غير عرف البلد، في بلد فقير عرفهم غير البلد الأغنياء، يختلف العرف، هذا عرف الناس يرجع فيه إلى عرف الناس. ما فيطعم كل قوم ما يطعمون أهليه في في في في بلدهم وفي زمنهم. قال ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من تمر بين 6 مساكين لكل مسكين، وفرق 16 رطلا من بلده، وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، يعني تخرج الفدية قبل أن تحلق رأسك أو تحلق رأسك بعد، أو قبل أن تغطي رأسك، وده الأمر في هذا واسع. ويجوز أن نذبح النسك قبل أن نصل إلى مكة، إذا كان في الطريق محتاج، ما يحتاج تصل إلى مكة، في المكان الذي أنت فيه تفرق الصدقة أو تذبح الشاة. ويصوم مثلا الأيام 3 متتابعة أو متفرقة، الأمر فيها واسع. فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها، يعني الصيام الأمر فيه واسع. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأت فدية واحدة في أظهر قولان، يعني لبس المخيط ثم لبس مرة ثانية وثالثة، هل فدية ولا فديات؟ بعض العلماء كل مرة فدية، لبس مرتين فديتين، 3 مرات. قال والصواب أنها تكفي واحدة إذا لم تخرج فدية، لكن إذا غطى رأسه ثم فدى ثم غطى رأسه ثانية يفدي، لكن إذا كانت متتابعة غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه ولم يفدي تكفي فدية واحدة، في أصح قول العلماء. وقال بعض العلماء لكل مرة فدية، لكن الصواب هو الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ومستمعين رب العالمين. قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فصل في التلبية. فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم، سواء ركب دابة أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليل إبراهيم عليه السلام. والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والمعنى إن مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزالوا على ذلك. والتلبية شعار الحج فأفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج يراقة دماء الهدي، ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل إدوار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزا أحسن الله إليكم مثل أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التفت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له، وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل في التلبية عقده المؤلف رحمه الله التلبية، قال رحمه الله: فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلبية لها هي هذه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت من حديث ابن عمر وأخرجه البخاري ومسلم والشيخان. هذه تلبية رسول الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك في أول جملة وفي آخرها لبيك اللهم لبيك، ثم في أول جملة الثانية كذلك وفي آخرها لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. وإن زاد على ذلك فلا بأس، قال لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك، أو قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان عليه الصلاة والسلام يداوم على تلبيته. إذا التلبية سنة مؤكدة، ولكن في أول الإحرام لا بد منها، يذكر لا بد من ذكرها ولو مرة واحدة، ويذكر تلبيته فيها عند الإحرام، ثم ذلك مستحب، الأكثر منها مستحب. وإذا زاد على تلبية الرسول من قال لبيك ذا المعارج، هذا زائد ذا المعارج، أو قال لبيك وسعديك وخير في يديك مثلا، أو قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، هذه زيادة لا بأس، لأن الصحابة كانوا يزيدون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر ولا ينهاهم، لكنه لزم تلبيته عليه الصلاة لا يزيد، لزم تلبيته ما يزيد عليها، والصحابة يزيدون ويسمعهم ولا ينهاهم عليه الصلاة، فدل على الجواز. ولكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، لزومها والإكثار منها هو الأفضل، ويزاد فلا حرج، الأمر في هذا واسع، كما كان الصحابة يزيدون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه، كونه عليه السلام يلزم تلبيته يدل على أنه هي الأفضل، وكونه لا ينهاهم يدل على الجواز، هذا جواز زيادة. قال: ويلبي من حين يحرم، كان ويلبي من حين يحرم، حين يحرم يلبي، تبدأ التلبية. متى يقطع التلبية؟ سيأتي الكلام فيها، متى يقطع التلبية؟ إذا دخل المسجد الحرام أو بدأ مثلا أو بدأ في الطواف بالنسبة للمعتمر، والحاج إذا شرع في جمرة العقبة قطع التلبية. ثم بين المؤلف رحمه معنى هذه التلبية، قالوا التلبية هي إجابة دعوة الله لخلقه، الله تعالى دعاهم، قال وأدلف الناس بالحجة كرجال على سنة خليله إبراهيم، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه دعوة من الله، فأنت تجيب دعوة الله إنما دعاك وأوجب عليك الحج. تلبية إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى وأدلف الناس بالحج وإذ بوأنا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هذه دعوة من الله تعالى على لسان خليله عليه الصلاة والسلام الحج. فأنت تجيب دعوة الله حينما دعاك إلى حج بيته. والملبي الملبي هو المستسلم المنقاد لغيره. ملبي هو المستسلم المنقاد كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. تأخذ بلبته كذا وتجره أو تأخذ بلبته ينقاد لك ما يمتنع. مثل ما حصل لعمر الخطاب وبعض الصحابة لما قرأ قراءة تغير قراءة لببه وأخذه وجعل يجره منقاد ما يمتنع حتى وصل إلى قال اتركه أرسله. قال النبي أرسله الحكيم لما سمع أقرأ قراءة عمر ما صبر سمع أقرأ قراءة غير القراءة فلببه يجره حتى وصل إلى قال النبي أرسله يا عمر أرسله خل. ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ قال هكذا أنزل ثم قال اقرأ حكيم فقرأ هكذا أنزل ثم قال لا اقرأ أنزل عاصم يا رب فقرأ وما يسر منه. الشاهد الثلج أنه لببه وأنه منقاد له الملبب منقاد ما يمتنع. فالملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. ومعنى التلبية قال معناها إنا مجيبوك لدعوتك يا الله يا الله إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لبيك لبيك لبيك اللهم لك مرة بعد مرة. إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. هذا معناها استسلام وانقياد لأمر الله وطاعته. قال المؤلف والتلبية شعار الحج. الحاج وكذلك المعتمر شعاره التلبية يعني ينبغي أن يكون أكثر وقته تلبية حتى يقطع التلبية إما بالطواف أو برمي جمرة. تلبية شعار الحج شعار العمرة يعني علامة. الحاج يعرف بأنه يلبي بأنه محرم. قال المؤلف أفضل الحج العج والثج. أفضل الحج العج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدي. أفضل شيء الحج العج والثج. العج يعني التلبية والثج إراقة الدماء الهدي. قال ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يوجد نفسه. الأفضل يرفع صوته رفعا لا يشق على نفسه ويتعب نفسه رفعا يكون ما يكون خافض صوت خافض ولكن ويكون مرتفع لكن رفعا لا يشق به على نفسه. وأما المرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها لا ترفع صوتها للرجال خشية أن يفتتن أحد بصوتها وإنما ترفع تسمع رفيقتها بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها. قال المؤلف ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال. يستحب الإكثار عند من التلبية عند اختلاف الأحوال مثل إدبار الصلوات بعد الصلاة هذا حال. إذا صعد نشدا مرتفع هذا حالة يلبي. إذا هبط واديا هذه حالة يلبي. إذا سمع ملبيا ذكره سمعت ملبي فلبي مثله. إذا أقبل الليل أو أدبر نهار هذه التقت الرفاق التقيت بملبي لأصحابي. إذا فعل ما نهي عنه ناسيا غطى رأسه ناسيا يزيله ويقول لبيك اللهم لبيك. قال المؤلف قد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. هذا يحتاج يراجع الحديث ما يراجع الحديث المحقق ما علق عليه. قد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة والسعادة برحمته من سخطه والنار فحسن. يعني بعد التلبية إذا صلى عليه قال اللهم صل وسلم اللهم اغفر لي اللهم أسألك الجنة اللهم أعوذك من النار هذا حسن. نعم أحسن الله إليكم. فصل. ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب. وأما الدهن في الرأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى، ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره ولا هو يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل، ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك ولو يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة. ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب نعم ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا، ولا يتملكه ولا يتملكه بالشراء والاتهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله. نعم، هذا فيما ينهى عن المحرم الفصل. قال مما ينهى عن المحرم أن يتطيب بدل الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب، هذه الفاهمة ممنوعة. طيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، ملابس الإحرام الإزار والرداء ما يطيبها، ولا يطيبها حتى ولو يطيبها قبل الإحرام، قبل إذا كان في طيب لابد أن يغسلها، وإذا أصاب الطيب ولو بعد الإحرام لابد أن يغسل حتى يزيل الطيب. فلا يتطيب بعد الإحرام لا في بدنه ولا في ملابس الإحرام، ولا يتعمد شم الطيب أيضا، يشم الطيب يتعمده، لكن إذا شمه للاستعلام لا للترفه، أراد أن يشتري طيب ثم شمه حتى يعرف هو شم الطيب، فالعلماء ذكروا أنه لا بأس بذلك. أما إذا شم للترفه فهذا ممنوع. وكذلك أيضا لا يستعمل الطيب في شرابه ولا في أكله، كالزعفران نوع من الطيب، فلا يشرب القهوة التي فيها زعفران وهو محرم، لأن الزعفران نوع من الطيب، الزعفران نوع من الطيب، فليس له أن يطيب في بدنه ولا في ثيابه، ولا تعمد شم الطيب، ولا أن يشرب الطيب ويأكله. وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسم ونحو ذلك إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى، يعني الدهن اللي يضعه في رأسه أو بدنه بالزيت ما فيه طيب، يعني دهن بدون طيب، هل له أن يفعل ذلك؟ قال بعض العلماء له ذلك لأن ما فيه طيب، وقال آخرون ليس له ذلك لأن فيه ترفه، والحاج أشعث شعث غير مترفه، وهذا كونه يدهن بالزيت هذا تنعم وترفه ينافي حالة المحرم. ففيه نزاع، منهم من أجازه ومن منعه، قال المؤلف تركه أولى أحوط، تركه أولى. ولا يقلم أظفاره لأن فيه نوع من الترفه وهو مقيس على حلق الشعر، ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، يعني حكه برفق لا بأس، ويحتجم في رأسه وغير رأسه إذا احتاج الحجامة ويخد الدم بالحجامة، وإن احتاج أن يحلق شعره لذلك جاز، فإنه قد ثبت عن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، خرجه البخاري ومسلم. ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، يحلق بعض في وسط رأسه، يحلق شعر رأسه ولا يضر. وهل يفتي أو لا يفتي؟ ظاهره أن ما نقل الذي ارتدع، وهذا كلام فقهاء، يقول إذا أخذ شعره عليه فدية، وشعرتين شعره يطعم مسكين، وشعرتين يطعم مسكينين، وثلاث شعر عليه شاة، هذا شاة. ولهذا قال بعض العلماء لا، إنه لا يفتي إلا إذا حلق شعرا، مسمى شعرا، أما الشعر والشعرتين فالأمر فيها واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه ولا بد أن يحلق شعر رأسه، ولم يقل أنه فدى عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا بأس الحجامة في وسط رأسه ولا وزال بعض الشعر. قال وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره لذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل، لأن الغالب أنه اللي يسقط شعر ميت، إذا سقط شعر ميت ما يضره إذا اغتسل أو حك رأسه أو لبس ثوب ثم سقط شعر ميت لا يضره، ليضره أن يتعمد قطع الشعر، قطع الشعر الحي، ويفتصد إذا احتاج إلى فصل العرق وإخراج الدم من العرق. الحجامة معروف، وهذا فصل العرق مثل الحجامة، يعني ما يضر المحرم هذا، يكون يخرج منه الدم بالحجامة أو بفصل العرق ما يضر. وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، نعم، بل يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، إذا أصابت الجنابة يجب عليه أن يغتسل حتى يصلي. وكذلك لغير الجنابة، يعني إذا أراد أن يغتسل للتبرد لا حرج، فلا حرج. ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولا ينكح يعني لا يتزوج هو، ولا ينكح لا يزوج غيره، زوج مثلا، لما ثبت في الحديث الصحيح، في الحديث حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو يعني لا تزوج هو، لا يعقد الزواج نفسه، ولا ينكح يعقد الزواج لغيره كابنته. وإذا عقد النكاح له لغيره فالنكاح فاسد ما يصح، يجب عليه إيش؟ أن يعيده بعد أن يتحلل من إحرامه. ولكن هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية، يحرم عليه النكاح، يأثم عليه التوبة والاستغفار والندم، وعليه أن يعيد العقد النكاح بعد تحلل من الإحرام، وليس عليه فدية، ما في فدية. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، كذلك ما يخطب امرأة ولا يكون شاهد أحد الشاهدين وهو محرم، فإن فعل فإنه يأثم ولكن ليس عليه فدية. ولا يصطاد صيدا بريا، لا يصطاد الصيد، يقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم منهي عن صيد البر لما فيه من الترفه، ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب، يعني لا يتملك الصيد، ما يشتري صيد وهو محرم، ولا يقبل الهدية. واحد قال أنا بهدي لك حمامة أو غزال وهو محرم، يقول لا ما تقبل الهدية، بعد ما تحلل من الإحرام تقبل الهدية. أو قال ببيع عليك الآن حمام أو أرانب من البر مثلا بريه، تقول لا، نقول لا، أجل العقد إلى بعد تحلل من الإحرام. فلا يصل صيدا بريا ولا يتملك بشراء ولا اتهاب، اتهاب يعني هبة، قبول هبة، ولا غير ذلك، سواء بشراء، ما يقبل الصيد مطلقا، يعني بشراء أو هبة أو صدقة أو غير ذلك ممنوع. ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا، لا يعين على الصيد ولا يذبح صيدا ولا يأكل من الصيد الذي صيد لأجله، لا يعين على الصيد ولا يذبح صيدا. الصحابة أحرموا في غزوة الحديبية محرمين بالعمرة، ولم يحرم أبو قتادة، فلما كانوا في البرية رأوا حمار وحش صيد، فجعل الصحابة يضحكون، يعني ينظرون إليه ويضحكون، ففطن أبو قتادة، يضحكون يعني كأنهم يقولون يعني هذا الصيد عندنا أنا ولا أستطيع. ففطن أبو قتادة فركب فرسه وقال ناولوني السياق، قال قلنا والله لا نعلك، لا نعلك بشيء، نحن محرمون. فنزل عن فرسه وأخذه ثم صاد الثمار وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلوا، قالوا لا ما نأكل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي قال النبي هل منكم أحد أعانه أو أشار عليه أو أعطاه السلاح؟ قالوا لا، قال فكلوا، أو هل صاده لأجلكم؟ فالمحرم لا يأكل من الصيد الذي صاده أو شارك في صيده أو عانى على صيده أو صيد لأجله، أما ما صيد ما عدا ذلك فإنه يأكل. فالنبي قال هل أحد منكم أعان أو شار أو وهل أبو قتادة صاده لأجلهم؟ فقال النبي كلوا. والصابر الجثامة كان رجلا بضيافة، فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع به النبي صاد له حمارا فأعطاه، فلما فأهداه النبي فرده، فكان تأثر يعني صار. فلما رأى النبي ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأنه محرم، لأنه صاده لأجله. فلما سمع صاده لأجله، والمحرم ما يأكل الصيد الصيد لأجله، وقيل إنه أعطاه حيا ولا يأخذ الصيد الحي، وجاء أنه أعطاه رجل حمار. المقصود فرق بين الصيد الذي صاده أبو قتادة، قال الصحابة كلوا، لماذا؟ لأنهم ما عانوه ولا شاركوا ولا صاده لأجله، ورده على صعب الجثامة لأنه صاده لأجله. هذا الفرق بينهما، واقعتين كلاهما. فلا يعين على الصيد المحرم ولا يربح الصيد، حتى الصيد ما يربح الصيد أيضا، ويكون الصيد فيه بالنسبة للمحرم كالميتة لا يأكل منه، كالميتة غشم لا يأكل من الصيد الذي صيد لأجله أو صاده هو، ولا يعين على الصيد ولا يربح الصيد. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله، يقول تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر، صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله ولو كان محرما. الممنوع صيد البر، يقول تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم أحسن الله إليكم. يقول حرم مكة المكرمة ولو يقطع الشجر، ها قبله نعم ولا هو نعم أحسن الله إليكم نعم ولا هو يقطع الشجر نعم ولا هو يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم ولا من نبات مباح إلا الإذخر، وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. نعم هذا في فصل في حرم مكة، قال له نقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا مثل له المحرم له أن يقطع الشجر في خارج الحرم، في عرفة مثلا خارج الحرم له أن يقطع الشجر في عرفة، لكن في مزدلفة حرم ليس أن يقطع الشجر، ولهذا قال لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، حتى غير محرم الحرم له خصية، الحرم لا يقطع شجره ولا ينفر صيده، الصيد ما تصطاد في الحرم ولو كنت غير محرم. أما إذا كنت محرم حرم عليك صيد البر فعلمك الصيد في الحرم وخارج الحرم، وإذا كنت حلال لست محرم جاز لك صيد خارج الحرم وحرم عليك صيد الحرم. فالحمام مثل من الصيد، التنعيم الآن داخل في مكة، داخل مكة الآن، لكن من الحل يجوز لك أن تصيد الحمامة في التنعيم وليس أن تصيدها خارج التنعيم داخل الحرم. لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره، والمراد الشجر الشجر الأخضر الذي نبت بماء السماء بالمطر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم ولا من نباته المباح إلا الإذخر، لأن النبي استثناه وهو نبت طيب الريح الرائحة يجعله الناس في مكة في الخلل الذي بين عيش خشب في سقف البيوت يجعلون في الخلل من الإذخر، أما في نجد يجعلون من سعف النخل بدل سعف النخل، ما عند مكة ما عندهم الخلل بدل الإذخر، وكذلك أيضا يجعل في الخلل بين في القبور بين اللبنات، ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة قال لما فتح مكة قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لا يختل خلاها ولا يعطي شجرها ولا تلتقطه لقطتها إلا المشرك، فقام العباس فقال إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر استثناء، هذا مستثنى على الإذخر وما عداه فلا يجوز. أما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، الشيء الذي يزرعه الناس والشجر الذي يغرسه الناس هذا يأخذونه، لكن الشجر والحشيش الرطب الذي ينبت بماء المطر لا يؤخذ في الحرم، لكن الحشيش اليابس لا بأس. وكذلك يزال ما في أذى كالشوك، الشوك المؤذي هذا يزال، والحشيش اليابس وما استنبته الآدميون أو زرعه الآدميون أو غرسه الآدميون. إنما ممنوع الشجر الأخضر الذي نبت بماء السماء والشجر والحشيش الأخضر وما يبس من النبات لا بأس به. ولهذا قال وأما ما غرس الناس أو زرعه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء، يعني في الحرم، الحرم ما يصطاد الصيد ولو كان في الماء، إذا كان في الماء سمك داخل الحرم فلا، كالسمك على الصحيح. وقال بعض العلماء لا بأس بالسمك داخل الحرم، والقول الثاني المنع هو اللي اختاره الشيخ رحمه الله قال الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليعقد مكانه حتى تنفير الصيد، تنفره إذا كان صيد في الظل تنفره وتجلس مكانه في الظل ممنوع، ليس لك ذلك إذا كان هذا في الصيد لا ينفر، فكيف بالآدمي؟ حرمة الحرم على حرمة الصيد وحرمة النبات والشجر، حرمة الآدمي أعظم وأعظم، أذية المسلم وإيذاؤه وضربه أو سجنه بغير حق أو قتله أو قطعه عضو من أعضائه أمر عظيم عند الله. إذا كان الصيد لا ينفر من كان صيد فكيف بالآدمي؟ الشجر لا يعضد، حرمة المسلم أعظم وأعظم. نعم أحسن الله إليكم. يقول حرم المدينة النبوية وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما بين لابتيها، واللابة هي الحرة وهي الأرض التي فيها حجارة سود وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير الجبل ثور الذي بمكة. فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه العلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. نعم، هذا في حرم المدينة النبوية. قال كذلك حرم المدينة النبوية، حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة ما بين الحرتين، والحرة هي الأرض تركبها حجارة سود، اللابة هو بريد في بريد، المسافة بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، فرصها من 18 ميلا، والميل يقارب يعني كيلوين إلى ثلث تقريبا، وهو من عير إلى ثور المسافة، من جبل عير إلى جبل ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد، مش من ناحية الشمال من ناحية الجنوب. إذن هذه هي المسافة بريد في بريد من عير إلى ثور، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة كما في معجب البلدان. فهذا الحرم أيضا لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره. حرم المدينة أخف من حرم المكي، حرم المكي أغلظ، لأن الحرم المكي فيه فدية إذا قطع الشجر، قال العلماء الشجرة الكبيرة فيها كذا والصغيرة كذا، بقرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة. وأما الحرم المدني ليس فيه فدية. هذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب، لكن من وجد يصيد في الحرم المدني فإنه يسلب ما معه، كما جاء في الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى من يصطاد في المدينة أن يسلب، يعني يأخذ ما معه من السلاح والثياب والأواء والمركوب. فجاء النبي بعض الصحابة له مولى وعبد صاد، فجاء بعض الصحابة وسلبه وأخذ ما معه، فجاء يطالبه فقال معاذ الله أن أرد شيئا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا رأه يأخذ ما معه من السلاح والسلاح، إذا كان مع سيارة كذلك يأخذ السيارة، نعم سيارة مركوب، وإذا استطاع يطالب، يطالب حتى يعطاه، يطالب حتى يعطاه. قال هذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره، حرم المدني، إلا لحاجة كآلة الركوب والحرف، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف ولو كان رطب، لكن الحرم مكي لا، ما يؤخذ العلف، ما يؤخذ الحشيش اليابس ولا يؤخذ الرطب. والحرم المدني أخف، له أن يحش الحشيش للعلف، يعني في الداب، وما زاد على ذلك لا يزيد. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذا ليس حولهم ما يسترون به عنه، بخلاف الحرم المكي، يعني فليس في ذلك. وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله، يعني إذا أدخل عليه صيد فله أن يقبل على الصيد. في الحرم المكي يجب عليه إرساله. إيش معنى؟ معناه أن إذا كان لك، لو كان لك صيد ودخلت مكة، الصيد باقي في ملكك، لكن ليس لك أن تقبضه في الحرم، يدك المشاهدة ترسلها، يدك الحكمية الملكية هو ملك لك، تأخذه إذا خلت منه، لكن في داخل الحرم ما تقبض عليه ولا تمسكه، ترسل لك المشاهدة، ترسله كغيره من الطيور. في الحرم المدني لك أن تقبض، لا يجب عليك إرساله، أخف. الحرم المكي ترسله ولا تقبض عليه، وإن كان ملكا لك، ملك باقي، لكن لا تتملك، أنت ما تتملك الحرم، لكن ملكك السابق باقي، ملكك السابق باقي، لكن تتملك من جديد في الحرم لا، ليس لك، تشتري الصيد. أما الحرم المدني فإذا دخلت الصيد من خارج المدينة ليس، لا يجب عليك إرساله، فليبقى معك، لأن حرمة الحرم المكي أغلط من حرمة الحرم المدني. نعم أحسن الله إليكم. وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيكون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين. والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج، وهو وادي بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. نعم هذا بين المؤلف رحمه الله أنه ليس في الدنيا حرم غير هذين الحرمين، حرم مكة والحرم المدينة. وليغلط بعض الناس يقول بيت المقدس ثالث الحرمين، هذا خطأ، بل يقال ثالث المسجدين، ثالث الحرمين، هذه من الأخطاء الشائعة. ثالث الحرمين يعني صار حرم ثالث، صار ثلاث، ثالث الحرمين، بيت المقدس ثالث الحرمين، هذا خطأ، والصواب ثالث المسجدين، ثالث المسجدين وليس ثالث الحرمين. ما في الحرمين، ما في الحرمان ليس لهما ثالث، الحرمان ليس لهما ثالث حتى يكون بيت المقدس ثالث لهما، يقول ثالث المسجدين. ولهذا قال ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، حرم مكة حرم، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال يقول حرم، حرم المقدس، حرم الخليل، وكذلك حرم الجامعة، لكن قال حريم البئر، حريم البئر يعني ما حوله، لكن حرم سمى حرم، حرم حرم الجامعة، حرم بيت المقدس. المؤلف يقول هذا خطأ، ما في حرم، ما يسمى حرم، ما يسمى حرم، قول حرم المقدس، حرم الخليل، قال فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين. المقدس في المقدس ليس حرما، والمسجد الخليل ليس حرما بالاتفاق. قال والحرم المجمع عليه حرم مكة، حرم مكة هذا بالإجماع حرم، وأما الحرم المدني فأكثر العلماء والجمهور والصواب على أنه حرم، وقال بعض العلماء ليس بحرم أيضا، لكن الصواب الذي عليه الجمهور أنه حرم. ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وجه واد بالطائف. ذهب بعض العلماء إلى أن وجه هذا واد بالطائف حرم وأنه لا يصاد صيده، هو قول لبعض العلماء، لكن الجمهور والصواب أنه ليس بحرم. الصواب الذي عليه جمهور العلماء وأكثر العلماء أنه ليس بحرم، وإن قال بعض العلماء أنه حرم. فوادي وجه بالطائف ليس بحرم على الصحيح عند جماهير أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. والمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، ولو يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون ما دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد، وإذا قرصته البراغيث والقمل فلو يلقاها عنه ولو قتلها ولا شيء عليه، ويلقاها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قول العلماء. وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه، ويحرم على المحرم الوطن ومقدماته. يقول مالك رحمه الله: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته كالحية والعقرب والفأر والغراب والكلب، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور، ومثل الحية جاء في حديث آخر، وكل ما يؤذي له أن يدفع ما يؤذيه. هذه فيها نص: الحية والعقرب والفأرة تقتل في الحل وفي الحرم، وكذلك المحرم، ويقتل المحرم والحلال، فأرى العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والحية، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى ولو صال عليه، ولم يدفع إلا بالقتال قاتله، يدافع عن نفسه. إذا صال عليه آدمي أو صال عليه حيوان يدافع، فإذا لم يدفع إلا بالقتل قاتله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. قال شأن أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد: وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، إلقاؤها في الأرض أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، يعني لا يقتله إلا إذا صال عليه، صال عليه قتله، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قول العلماء، وبعض العلماء يقول عليه جزاء، لكن إذا صال عليه يدفعه، لكن إذا لم يصل عليه ثم قتله فهل فيه جزاء؟ الصواب ليس عليه الجزاء، وإن كان بعض العلماء قال عليه الجزاء. وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء. التفلي معناه كان الناس في الأول يكون في رؤوسهم قمل بسبب إيش؟ يعني الغبار والاجتماع وعدم يعني وجود يعني وسائل، ما الحمد لله وسائل الترفيه عندنا ما يوجد الآن قمل، لكن في الأول كان في قمل، كان قمل في الرؤوس، أحكام الأجرة كانت سقط القمل على رأسه، وقال يبديك هوا من رأسه وأمره أن يحلق رأسه. فإذا كان المحرم في رأسه قمل فهل له أن يخرج القمل بدون التأذي؟ إذا تأذى يخرج، هذا يخرج القمل، لكن إذا لم يتأذى قال: أنا بتفلى، يسمونه تفلي، تفلي إخراج القمل وهو ما يؤذيه، وهذا ترفه، تنعم، هذا ترفه، أنت محرم الآن ما تترفه، إخراج القمل لما يؤذيك هذا نوع من الرفاهية، اتركه حتى إيش؟ حتى تتحلل من الإحرام. فالتفلي نوعان: تفلي إخراج القمل من إيش؟ من الرأس. النوع الأول إذا وجد أذى يؤذيه كثرة، هذا ليس هذا. الثاني لا يؤذيه ترفه، الثاني إذا كان باب الترفه لا يفعله، وإذا كان يؤذيه فلا بأس أن يتفلى، ولو فعل فلا شيء عليه، لكن نوع من الترفه كما أن لا يلبس الثياب ولا يقص ظافرة ولا شعره لأنه نوع من الترفه، وكذلك لا يتفلى يخرج القبل وهو ليس مؤذيا له. نعم أحسن الله إليكم. ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته ولا يطع شيئا سواء كان امرأة أو غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه، وبالإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمدى لشهوة فعليه دم. نعم يحرم على المحرم الوطء ومقدمه. سبق قلنا إنه أعظم محظورات الإحرام وأغلظها الجماع، جماع المحرم إذا جامع قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، هذا التحلل الأول يحرم برمي جمرة العقبة وحلق الرأس. وقال أبو حنيفة قبل ليلة مزدلفة، ولو لم يرمي جمرة العقبة قلنا إنه إذا جامع فسد الحج، وليس شيء يفسد الحج إلا الجماع، لازم أربعة أمور: إذا جامع قبل التحلل لازم أربعة أمور: أولا فسد الحج، ثانيا عليه أن يمضي في الحج الفاسد ويكمله، ثالثا عليه بعير، عليه بعير بدنه، يشتري بعير ويذبحه ويوزعه ولا يأكل منه شيئا، رابعا عليه قضاء هذا الحج الفاسد من العام القادم ولو كان نفلا. ولهذا قال: ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، حسب مقدماته، يكون يباشر يقبل يلمس، كل هذه مقدمات تحرم على المحرم. ولا يطع شيئا سواء كان امراه ولا يتمتع بقبله يقبل لا زوجته ولا غيرها، ولا يمس بيد بشهوه، ولا ينظر حتى النظر، ممكن النظر بشهوه ممنوع، محرم لا ينظر الى امراه بشهوه او الى غير امراه، ولا يمس بشهوه، ولا يقبل. فان جامع فسد حجه كما سبق. وفي الانزال بغير الحج نزاع، إذا أنزل ما جامع لكن أنزل، قيل يفسد الحج وقيل لا يفسد الحج، المشهور عند الفقهاء أنه لا يفسد الحج، ولكن عليه شاة يذبحها، والحنابلة يقولون أيضا قبل التحلل الأول عليه بدنة، إذا أنزل عليه بدنة، المذهب يقول عليه بدنة ولا يفسد الحج. ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، ما يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا في الجماع، إلا بهذا الجماع، والإنزال بغير الجماع فيه نزاع، يعني من العلماء قال يفسد الحج ومن قال لا يفسد الحج، والصواب أنه لا يفسد في الإنزال، لا يفسد إلا بالجماع، فلا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمدى لشهوة فعليه دم، عليه شاة تذبحها، إذا قبل مثل زوجته بشهوة أو أمدى، ظاهر كلام المسلم أنه إذا قبل ولو لم يمدي، والمشروع للفقهاء أنه إذا قبل فأمدى أو أمدى عليه الشاة، أما إذا قبل ولم فليس قبل، ولكن الأحوط أن يفتي بشاة إذا قبل بشهوة سواء أمدى أو أمدى أو لا، عليه دم شاة يذبحها. نعم الله إليكم. يقول: فصل. إذا أتى مكة جاز يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجهه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاه، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وللمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشع الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. نعم، هذا في دخول مكة الحاج. من أين يدخل مكة؟ قال إذا أتى مكة جاز أن ندخل مكة والمسلم من جميع الجوانب، من جميع الجهات يأتي. والفقهاء يقول يسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، يسن أن يدخل مكة من أعلاها من الثنية العليا، لأن الذي دخلها من الثنية العليا ويخرج من أسفلها من كذا، يدخلها من كذا أو من كذا. أهل مكة أضم وادخل وافتح واخرج، من كذا وكذا، دخل من كذا وخرج من كذا، أضم وادخل وافتح واخرج. والمؤلف ما ذكر استحبابه، ذكر أنه يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها من كذا. والمؤلف قال إذا جاز أن يدخل مكة من جميع الجوانب. وأما المسجد فالأفضل أن يأتي من وجه الكعبة، وجهها جهة الباب، جهة الشرق، جهة الباب، اقتسام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة، وقال مقابله باب بني شيبة، وسمى الآن باب السلام، يدخل باب السلام. قال الفقهاء يدخل باب السلام ومن باب بني شيبة، لأنه إذا دخل يكون مقابل الباب، يكون جاء الكعبة من وجهها من قبل الباب، فيدخل باب بني شيبة ومن باب السلام. هذا من باب السلام، وإن دخل من أي مكان ودخل من أي باب فلا حرج. قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، كانت بعض البزاي يجعل المدينة سور ولها أبواب، ويقول على عهد النبي ما في مكة والمدينة ما لها سور ولا أبواب، مفتوحة المدينة، ولكن دخلها من الثنية العليا، هنا قال ثنية كذا، يعني افتح وادخل وضم واخرج كذا، دخلها من كذا وخرج من كذا يعني، ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كذا، يعني عكس ما قلنا يعني بالفتح كذا وخرج من كذا، افتح وادخل وضم واخرج، ولكن دخل من الثنية العليا من ثنية كذا بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من باب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة. والآن بدأ مقابلها وبدأ باب السلام. ذكر المحقق نقل عن الشيخ محمد الأمين يقول هذا الباب عفى ولا أثر له الآن، وقد أدركنا مكانا قريبا من مقام إبراهيم وقاله إنه باب بني شيبة، إلى باب السلام هو المقابل له. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة، أقرب شيء تدخل من باب السلام. الآن مقابل يكون أمامك الكعبة تأتين من قبلها وأمامك الحجر. قال ولو يكون قديما بمكة بناء يعلو على البيت، قديم ما كان في بناء أرفع من الكعبة، كل بيوت البيوت نازلة، ما كانت من أدوار ولا كانت الجبال عليها بناء، كانت منخفضة، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، كانت الصفا يعني مكشوفة ما في بناء، الأصل في أدوار الصفا والمروة، أول ما كانت مظللة، الناس يسعون في الشمس مثل الكعبة، كانت أرض ما فيها، ولا كان فوق الصفا، لكن لما احتاج الناس الآن وكثر الناس احتاج إلى أن

إذا دخل المسجد يقدم رجله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهك الكريم والسلطان القديم من شرابي، كما يقول في سائر المساجد. هذا الذي ورد. أما هذا الذكر فهذا ورد في هذا الحديث لكنه ضعيف منقطع. فإذا قاله يعني من باب لا عن أنه ثابت، إنما دعا ربه باب الدعاء أنه يزيد هذا التشريع، وقاله بعض الأحيان هذا حرج، لكن يقول على أنه ثابت لا، لم يثبت هذا الحديث. قال فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، يعني لو صح. قد استحب ذلك من استحب عند رؤية البيت، يعني اعتمادهم على هذا الحديث، ولو كان بعد دخول المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. نعم، تحية المسجد هو الطواف بالبيت، إذا أراد أن يطوف لا بأس، وإن لم يرد أن يطوف وإنما يريد أن يجلس يصلي ركعتين ثم يجلس. إذا لم يرد الطواف يصلي ركعتين ويجلس، وإذا أراد الطواف تحية الطواف البيت هو الطواف، يطوف ثم يمسك. قال المؤلف رحمه الله: وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ به من الحجر الأسود. قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، يعني لمن أراد الطواف تحية الطواف، ومن لم يرد الطواف يصلي ركعتين يسلم ويجلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بدخول مكة كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزهر. هذا فيه استحباب، الاغتسال لدخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج في اليوم 25 ذي القعدة، ووصل في اليوم 4 الحجة، وبات في مكة، بات بالزاهر ثم اغتسل. كانت في ذلك الزاهر ما كانت خارج مكة يعني، فاغتسل ثم دخلها. نعم، طالت المدة، لكن الآن يعني حمد الله يغتسل الإحرام ثم يصل مكة بعد ساعة أو أقل. والمؤلف يقول: إذا تيسر له المبيت بها والاغتسال فهو أفضل. تيسر المبيت، النبي بات بها واغتسل ثم دخل صبح يوم الأحد واليوم الرابع للحجة، ودخلها نهارا. فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخل مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك، الأمر في هذا واسع. وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، 7 أشواط، يبتدئ من الحجر وينتهي بالحجر، يستلمه يستقبله استقبالا ويستلمه، يعني يستقبل الحجر بوجهه هكذا ويستلمه، يعني يمسحه بيده ويقبله بشفتين أمكن، ويقول الله أكبر بسم الله والله أكبر. هذا السنة الأولى، هو إذا تمكن استلام يعني مس يد اليمنى وتقبيل بالشفتين وتكبير وبسم الله والله أكبر. فإن لم يتيسر له التقبيل مسحه استلمه وقبل يده وكبر. فإن لم يتيسر له مسحه بعصا وقبله. فإن لم يتيسر أشار إليه وكبر. 4 سنة: السنة الأولى استلام وتقبيل وتكبير، الثانية استلام وتقبيل لليد وتكبير، الثالثة استلام بالعصا وتقبيل له، الرابعة إشارة باليد اليمنى وتكبير. وهذا كله مستحب ليس بواجب، لو ترك فلا حرج عليه. كله يستلمه يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله نمحه، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه. يروى أن الذي قال لعمر: إنك رجل قوي وشديد فلا تزاحم، وهذا يحتاج إلى صحة الثبوت. ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، هذه السنة الثانية، وإلا أشار إليه. ذكر السنة الثالثة: وإلا استلمه بعصا وقبله، وإلا أشار إليه. ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، هذه من شروط الطواف أن يكون يجعله عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. بعض الناس يقول الأولى أنه يبدأ بين الركنين، يبدأ بين الركنين ثم يمشي حتى يصل الحجر، وهذا ما عليه دليل. أو يمشي عرضا، يمشي عرض ثم إذا وصل الحجر يجعله على يساره ثم ينتقل للطواف، يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف. وهذا ليس عليه دليل استحبابه، ليس عليه أن يذهب إلى بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. ويجعل البيت على يساره هذا شرط، هذا شرط. والطواف له شروط، قال له شروط، منها شروط، منها أن يكون على طهارة، هذا عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف قال خذوا عني مناسككم، وسيأتي الكلام رحمه الله عن الطهارة. منها أن يكون متوضئا، ومنها أن يجعل البيت على يساره، يجعله عن يمينه ما صح، ومنها أن يستوعب الأشواط السبعة كلها من الحجر للحجر، ومنها أن لا يدخل بين الحجر، يطوف من وراء الحجر، ومنها أن لا يطوف على الشاذروان، الشاذروان ما فضل عن جدار الكعبة، ما يقف عليه، وهذا ما يستطيع يقف عليه لأنه مائل، إلا لو إنسان كمعه إنسان ماسك بيده، يمسك بيده وهو يمشي، هذا ممكن، لكن لا يطوف على الشذروان، يطوف من أسفل. ومنها النية، أن ينوي الطواف، طواف تطوع، طواف عمرة، طواف حج، هذه الشروط، هذه كلها شروط لابد أن يكون متوضئا، وأن يجعل البيت على يساره، وأن يستوعب الأشواط السبعة، وأن يكون من وراء الحجر، وأن لا يطوف على الشذروان، وأن يكون عورته مستورة، ستر العورة أيضا لا بد منها، فإن بدأ شيء من العورة ما صح. هذه إيش؟ ستة شروط بصحة الطواف، ومنها والنية، والنسية السابقة أن ينوي، هذه شروط في الطواف. ويقول إذا استلم بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال بسم الله والله أكبر. هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي، قال حافظ في التلخيص سنده صحيح، جاء عن ابن عمر. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير كما في حديث ابن عباس، إنه ورد عن النبي أن يقول الله أكبر، وصح عن ابن عمر أن يقول بسم الله والله أكبر، وكأن هذا تسمية في في في أول ما يبدأ في الطواف، ثم بعد ذلك في الصدر فيكبر دون تسمية، لكن التسمية تكون في التكبيرة في أول ما يبدأ، هذا جاء عن ابن عمر. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس التكبير دون تسمية. وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في ابتداء كل شوط يقول هذا اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد. هل هذا ثابت؟ قال المحقق إنه جاء عن علي رضي الله عنه، رواه الطبراني في الأوسط، وفي الحارث الأعور وهو ضعيف، وجاء عن ابن عمر رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع. على هذا فيه في حديث علي ضعيف، ولكن جاء عن ابن عمر، يعني جاء يعني مروي عن ابن عمر ثابت صحيح عن ابن عمر، يعني رواية عن ابن عمر صحيحة، ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. وعلى هذا إذا قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك لا بأس، لأنه تابع عن الصحابة، وإذا لم يكن في المسألة وقد يقال له حكم الرحم، لأن الصحابي لا يقول مثل هذا من باجتهاده، ويحتمل هذا قاله باجتهاده، ولو كان باجتهاده فحسن قول الصحابي. إذا لم يكن في المسألة نص فقول الصحابي حجة، إذا لم يخالفه غيره حسن اللهم إنا منك. وإن كان لم يف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثابت عن عمر اللهم إنا بك وتصديقا بكتاب. بعض الإخوان بعض طلبة العلم نشروا بأن هذا غير ثابت وأنه لا يقوله، وأن هذا لا يقول هذا الذكر، ومن ثبت عن ابن عمر الحمد لله. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويجعل البيت عن يساره، سبق أن هذا من الشروط، فيطوف سبعا ولا يختلق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه، يعني لا يطوف من وراء الحجر، والحجر قال ستة أذرع ونصف كلها من البيت أخرجته قريش قصرت بها النفقة. لماذا؟ لأنهم لما تصدعت الكعبة في زمن في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يبنوه فقالوا فيما بينهم لا نبنيه إلا بمال حلال، فجمعوا مالا حلال فلم يجدوا من المال الحلال ما يكفي. الحرام طبق الأرض، كل الأموال حرام، ولا جمعوا إلا مال قليل ما يكفي لبناء البيت، فقالوا ابنوا بالمال الحلال واخرجوا الحجر، فأخذوا الحجر، ما استطاعوا يبنوه من مال الحلال، ما عندهم مال الحلال حتى يدخل الحجر، فأخرجوا ستة أذرع ونصف وهو الحجر، فبقيت هكذا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ونزلت على الحجر على الباب كان مرتفع ولا مرتفع. قال أتدري لماذا رفعوا هذا؟ قال إن قومك أرادوا أنهم إذا من أراد أن يدخلوها أدخلوا الكعبة، ومن أراد أن يدخلوه تركوه يسقط. فلما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بويع له على الحجاز وصار خليفة وأميرا على الحجاز مكة والمدينة والطائف، طبق الحديث وهدم الكعبة وأدخل الحجر ونزل الباب الشرقي وفتح بابا غربيا، وصار يستلم الأركان الأربعة كلها. ثبت أن معاوية رضي الله عنه جاء قدم إلى مكة وجعل يستلم الأركان الأربعة كلها، ركن اليماني والحجر الأسود والشامي والعراقي، فأنكر عليه ابن عباس، فقال ابن عباس ما يستلم الركن الشامي والعراقي، فقال له معاوية أفي البيت شيء مهجور ابن عباس؟ هل في شيء مهجور؟ ما يهجر شيء من البيت. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولا مر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركن اليمني، فقال له صدقت ورجع إلى قوله. قال ولم أرى أن النبي لم يستلم الركن الشامي إلا لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم، أخذتهما قريش أخرجوا ستة أذرع، فصار الركن ليس على قواعد إبراهيم. ولما تولى عبد الله بن زبير الحجاز وهدم الكعبة وأدخل الحجر صارت على قواعد إبراهيم، فصار يستلم الركن الأربعة كلها. ولكن عارضه الحجاج بن يوسف، كان أميرا لعبد الملك بن مروان، كان أبوي على عبد الله بن زبير قبل عبد الملك بن مروان، قبل أبيه مروان، ثم أبوي على مروان بعد ذلك، ثم أبوي على عبد الملك، وتوسع عبد الملك شيئا فشيئا، كان في الأول ما عنده إلا العراق، وتوسع شيئا فشيئا حتى صار تقوى وصار يقاتل عبد الله بن زبير، وجعل يبعث البعوث من العراق، وكان المهمة إلى الحجاج بن يوسف أمير العراق، فكان يرسل الجيوش إلى مكة فيقاتل عبد الله بن الزبير حتى إنه رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها وقتل واستولى على عبد الله بن الزبير وقتله وصلبه على خشبة ثلاث أيام، ثم بعد ذلك نقض الكعبة وأخرج الحجر وسد الباب الغربي وأخرج ورفع الباب الغربي وبنها على مكان الجاهلية. وقال أن عبد الملك بن مروان أنه قال يكذب عبد الله بن الزبير يزعم أنه كذا وكذا، قال بعضهم لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، بل أنا سمعت أنه يقول كذا وكذا بعض الصحابة، فسكت عبد الملك بن مروان وقال ليتنا تركناه وما أراد، وسيجتمع عند رب العالمين والله سيحكم بحكم العدل. ثم بعد ذلك بقيت على ما كانت عليه، فاستشار يعني أبو جعفر المنصور في خلافته الإمام مالك رحمه الله، استشار هل يهدم الكعبة ويعيدها كما كانت عليه في زمن عبد الله بن الزبير ويدخل الحجر. الإمام مالك رحمه الله لم يتسرع في الجواب وتأمل وفكر، ثم قال بعد ذلك أرى أن تتركها كما كانت عليه. فقال له لما؟ قال أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، كل ملك هذا يهدم وهذا يبني، كل واحد يهدم ويبني، أرى أن تسد الباب. فكان رأي الإمام مالك موفق، قال ثبت في صحيح مسلم، فكان موفقا رأيه رضي الله عنه رحمه الله، كان رأيه موفقا وسد الباب وتركها وبقيت على ما كانت عليه الآن، على ما كانت عليه. وفق الله جميعا، طاعته وصلى الله عليه وسلم.